بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. ايها السادة نعيش مع حسن الختام ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجاءك في هذه الحق وموعظة وجاء وكلا نقص وجاء السماء إنه كان بلى لقد خلقنا إلهي يا عليم